إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو مجلسنا 22 من مجالس شرح هذا المتن الطيب، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا مع باب ما يوجب الغسل. قال الإمام رحمة الله عليه: باب ما يوجب الغسل، وهو 7، أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. 2، خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحو ما لم يكن نائما ونحوه. 3، تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبر لميت أو بهيمة أو طي، ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن 10 سنين، ابن 10 وبنت 9. وكنا قد وصلنا إلى هذا الموجب 3، وهو قوله تغييب الحشفة، أي رأس الفرج كلها أو قدرها، كلها أو قدرها، كلها في المعتاد، وقدرها فيما إذا كان الإنسان مقطوعا فبقدرها، بقدرها. ويشترط أن يكون ذلك بلا حائل، يشترط أن يكون ذلك بلا حائل. وهذا القيد الذي اشترطه المصنف رحمه الله تعالى بقوله تغييب الحشفة، هذا القيد قيد دقيق، قيد دقيق، لأن الختانين، لأن الختانين هو أو هما موضع القطع من الرجل والمرأة، موضع القطع من الرجل والمرأة، ولا يلتقيان، أي لا يلتقي الختانان يعني إلا إذا غابت الحشفة كلها في الفرج، لأن الختان عند الرجل هو موضع القطع، وموضع القطع بعد الحشفة، فلا يحصل التقاء الختانين إلا إذا حصل غيابه. وإن مس الختان الختان بغير إيلاج، إن مس الختان الختان بغير إيلاج فلا يجب الغسل باتفاق أهل العلم. يعني لو مس الإنسان موضع القطع منه، موضع القطع عند امرأته، فبغير أن يحصل إيلاج فهذا لا غسل عليه، لأن الأحكام تترتب على تغييب الحشفة، تترتب على تغييب الحشفة. فإذا حصل تغييب الحشفة، وهذا يعبر عنه بعض أهل العلم بالتقاء الختانين، بالتقاء الختانين لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها أو قال ومس الختان الختان ف فقد وجب الغسل. وزاد الإمام مسلم: وإن لم ينزل، يعني حتى وإن لم يحصل إنزال وجب الغسل. إذن تغييب الحشفة، ويعبر عنه بعض أهل العلم بالتقاء الختانين، هذا موجب من موجبات الغسل حتى وإن لم يحصل إنزال، حتى وإن لم يحصل إنزال. قال: تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج، في فرج، ولو دبر، ولو دبرا، يعني ولو كان الفرج دبرا، يعني لأن الفرج يسمى فرجا لأنه منفرج عن الجوف، يعني لهذا يسمى فرجا، يقال له فرج لأنه منفرج عن الجوف. وكما وإذا كان منفرجا عن الجوف فالدبر يقال له فرج. فلو أتى امرأة في دبرها وجب عليه الغسل حتى وإن لم ينزل أيضا، أو بهيمة وجب عليه الغسل، أو طي كذلك. ولكن قال: لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. لا يجب الغسل على من كان قبل هذا السن، يعني إذا كان الإنسان قبل هذا السن، يعني مثلا فعل هذا وهو ابن 8 سنين مثلا، فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لأنه أصلا لا تناط به أحكام، غير مكلف، غير مكلف أصلا، ولا تجب عليه الصلاة، ولا تجب عليه الصلاة. وكذلك بنت تسع، وكذلك بنت تسع. ومعنى كلام الإمام هنا فيما دون عشر أو فيما دون تسع للبنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب على الصلاة عند 10 سنين، عند 10 سنين، قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فهل معنى كلام الإمام المصنف رحمه الله ولو إلا على ابن 10 وبنت 9، هل يقصد أنه إذا حصل منه ذلك ولم يغتسل أن الصلاة باطلة؟ أن الصلاة باطلة؟ يعني هل نقول بوجوب الغسل في حق من لم يبلغ، لأن الغسل حينئذ شرط في صحة الصلاة وصحة القراءة ونحو ذلك، هل نقول بهذا؟ الجواب: هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأنه أصلا لم يكلف، ولم يكلف أصلا عشان نلزمه بهذا، لكن لو اغتسل كان أفضل. أما أن نوجب عليه ذلك فلا شيء أو لا دليل يدل على ذلك، لا دليل يدل على ذلك، ولا تتوافر فيه العلة التي من أجلها أوجب الله عز وجل الغسل على البالغ، وهي الشهوة، وهي الشهوة. قال الرابع: إسلام الكافر. إسلام الكافر، وهذا يعني من الموجبات أيضا إذا أسلم الكافر. وهذه المسألة قال: إسلام الكافر ولو مرتدا، قال: إسلام الكافر ولو مرتدا. وهذه المسألة إسلام الكافر فيها خلاف بين أهل العلم، يعني وجوب الاغتسال إذا دخل الكافر الإسلام هل يجب أم يستحب؟ المسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم. الراجح ما ذكره الإمام، ما ذكره المصنف، وهذا مذهب الإمام مالك ومذهب أبي ثور ومذهب ابن المنذر والمذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا على ذلك بجملة من الأحاديث، منها حديث قيس بن عاصم، قيس بن عاصم المنقري رضي الله عنه، أحد حلماء العرب المشاهير، لما أسلم أمره النبي صلوات الله عليه وسلامه أن يغتسل حين أسلم بماء وسدر، أمره النبي صلوات الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، يعني لما أسلم. هذا الحديث رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجة، ورواه ابن خزيمة، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. ومنها حديث أبي هريرة في قصة إسلام ثمامة ابن أثال رضي الله عنه، لما أسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به إلى حائط بني فلان، اذهبوا به إلى حائط بني فلان ومروه أن يغتسل، ومروه أن يغتسل. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح، مروه أن يغتسل. وقصة إسلام السيد بن حضي رضي الله عنه لما جاء لمصعب بن عمير وتجهم عليه وقال مصعب: اجلس فإن سمعت خيرا فذلك خير، وإن قصة مشهورة في إسلامه. فلما سمع القرآن قال: ماذا يريد من يفعل، ماذا يفعل من يريد الدخول في دينكم؟ قال: تغتسل وتغسل وتطهر وتغسل ثوبيك، فاغتسل. وقصة إسلام سعد بن معاذ لما جاء السيد بن حضير ورجع إلى سعد، وذهب سعد وجلس إلى مصعب وحصل معه ما حصل مع السيد فاغتسل. وقصة إسلام أم أبي هريرة أيضا، وهذه كلها أحاديث صحيحة، هذه كلها أحاديث صحيحة. وهذه أي قصة إسلام أم أبي هريرة، قال: فاغتسلت ولبست درعها، وهذا رواه مسلم في الصحيح، الدرع اللي العباية. فكان الاغتسال عند دخول الإسلام أمر مشهورا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لذلك قال طائفة من أهل العلم بوجوبه، قال طائفة من أهل العلم بوجوبه وهو الصحيح، قال: إسلام الكافر، إسلام الكافر ولو مرتدا، لأنه إذا ارتد استوى كان كافرا مرتدا أو كان كافرا أصليا، لأنه السبب الموجب موجود، إذا كان كافرا أصليا فالسبب موجود، وإذا كان كافرا مرتدا فالسبب موجود. قال: الخامس خروج الحيض، خروج الحيض يعني الموجب الخامس والموجب السادس من موجبات الغسل، أي الأمور التي إذا تلبس بها الإنسان وجب عليه الغسل، خروج دم الحيض وخروج دم النفاس، خروج دم الحيض وخروج دم النفاس. يعني بخروج دم الحيض يجب الغسل، إذا حاضت المرأة وجب عليها الغسل، لكن لا يصح منها الغسل إلا إذا انقطع الدم، إلا إذا انقطع الدم ورأت القصة البيضاء تغتسل، لقول النبي صلوات الله عليه وسلامه لفاطمة بنت أبي حبيش: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي، فأوجب عليها الاغتسال من الحيض يعني، وصلي. فقول النبي عليه الصلاة والسلام اغتسلي وصلي، اغتسلي وصلي، دليل على وجوب الغسل، أنه إذا حارت المرأة وجب عليها إذا انقطع الحيض أن تغتسل، تمام. والله عز وجل قال: ولا تقربوهن حتى يطهر، ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني يحرم أن تصلي ويحرم أن يأتيها زوجها إلا إذا تطهرت، إلا إذا تطهرت. الموجب السادس خروج دم النفاس، خروج دم النفاس، والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، الدم الخارج بسبب الولادة. فإذا نفست المرأة وجب عليها الغسل كالحيض سواء، لأن أحكام النفاس هي أحكام الحيض بنفسها، إلا في الطلاق، إلا في الطلاق، فجميع أحكام الحائض هي جميع أحكام النفساء إلا في الطلاق، فطلاق الحائض بدعي وطلاق النفساء سنة، تمام. والدليل على أن المرأة إذا نفست وجب عليها الغسل قول النبي صلوات الله عليه وسلامه لعائشة لما حاضت في حجة الوداع: قال أنفست، وهذا يدل على أن مما يسوغ شرعا ولغة أن يطلق الحيض على النفاس والنفاس على الحيض، تمام، لأن هذا دم يخرج من مكان واحد فساغ أن يطلق الاسم على هذا أو اسم ذاك على الآخر، لقول النبي أنا فستي. وعائشة أصلا لم تحمل، يعني عائشة لم تنجب أصلا ولم تحمل رضوان الله تعالى عليه. ثم قال الموت، هذا هو الموجب السابع من موجبات الغسل، الموجب السابع من موجبات الغسل الموت. يعني إذا مات الإنسان وجب عليه أو وجب على الناس أن يغسلوه، وجب على الناس أن يغسلوه، لكن هل ده يجب على الميت ولا يجب على الناس؟ يجب على الناس، يجب على الناس. طيب غسل الميت ده واجب يعني فرض يعني، طيب واجب فرض، فرض كفاية ولا فرض إيه؟ فرض كفاية، فرض كفاية. إذا قام به بعض الناس سقط الإسم عن الباقين، وإذا تركه أهل البلد كلهم أسموا، أسموا كلهم، وهذا يدل على خطورة فروض الكفاية أكثر من فروض الأعيان، أكثر من فروض الأعيان. فإذا مات الإنسان وجب على الناس أن يغسلوا، وجب على الناس أن يغسلوا، لقول النبي صلوات الله عليه وسلامه لما ماتت إحدى بناته رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين، قام النبي صلوات الله عليه عند باب الغرفة وقال للمغسلات اغسلنها، اغسلنها بماء وسدر ثلاثا أو خمسا أو سبعا، واجعلنا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا رضي الله عنهن آذناهم صلوات الله عليه، فناولهن حقوه، الحقو له الإزار يعني، وقال أشعرنها إياه، يعني لفوه على جسمها تحت الكفن، وذلك لتنالها بركته صلوات الله عليه وسلم. قال اغسلنها، وهذا أمر مجرد عن القرائن، قال اغسلنها. ولما مات المحرم الذي وقصته ناقته، كان أحد الصحابة محرما ووقصته ناقته، والوقص كسر العنق، الوقص كسر العنق، يعني كأن الناقة فزعت به فسقط عنها فانكسرت عنقه رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوا، اغسلوا، وهذا أمر للوجوب، بماء وسدر، بماء وسدر. طيب السؤال هنا الآن هو الموت، الموت حدث يوجب الغسل؟ ثاني السؤال، صحصح معك نوه وصل على نبيك عليه الصلاة والسلام، الموت حدث يوجب الغسل؟ يعني زي الحيض والنفاس والكفر والكذا، ولا الغسل تعبدا؟ الغسل هنا قال الإمام تعبدا. ليه تعبدا؟ لأن نحن لو عاملنا الآن الموت على أنه حدث كالأحداث لا يرتفع بالغسل، لأنه ما زال ميتا، يعني مثلا هو مات مثلا وغسلناه فصحى من الموت، تمام خلاص يبقى زال سبب الحدث فطهر، لكن نغسله وما زال ميتا يبقى سبب الحدث موجود، تمام، فلم يرتفع حدثه، لا، إنما غسل الميت غسل تعبدي، غسل الميت غسل تعبدي. لكن حكم غسل الميت، طبعا قلنا قبل قليل من المعلوم يقينا وهذا لا يخفى أن وجوب غسل الميت ليس على الميت، ليس على الميت، لأنه قد يعني رفع عنه التكليف بالموت، لقول النبي صلوات الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله، انقطع عمله. ولكن الوجوب يتعلق بمن حضره من المسلمين كما قلنا، فيجب عليهم أن يغسلوا للأوامر التي قالها النبي اغسلنها اغسلوه بماء وسدر إلى آخر ذلك. هذه موجبات الغسل. إذا تلبس الإنسان بواحدة منها وجب عليه أن يغتسل، وجب عليه أن يغتسل. ثم قال الإمام رحمه الله: فصل. وشروط الغسل سبعة. وشروط الغسل سبعة. الشروط هنا أخوانا شروط صح، شروط صح. وإحنا عرفنا أن الشروط كم نوع، شروط وجوب وشروط صحة، يعني نوعان يعني، تمام. فالشروط هنا المقصود بها شروط الصحة، أي شروط صحة الغسل سبعة شروط، سبعة شروط. قال: وشروط الغسل سبعة. الأول: انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام إلى آخره. انقطاع ما يوجبه، إيه اللي يوجب الغسل؟ إيه اللي يوجب الغسل أخوان؟ السبعة اللي فاتوا له عدهم لكده بقى. واحد: انتقال المني. طب احنا وافقنا ولا خالفنا في هذا؟ خالف. يبقى لكن انت هتجيبه هتذكره على كلام المصنف. انتقال المني، ها، خروجه من مخرجه، ها، تغيب الحشفة. ما تقولش انتقال خلين، اذكر عبارة المصنف: تغيب الحشفة، تمام، اسلام الكافر، خروج الحيض، خروج النفاس، الموت، تمام. يبقى إذن أول سبب أو أول شرط من شروط الصحة انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجبه، يعني أن ينقطع المني النازل بلذة، يعني أن ينقطع الدم الحيض، أن ينقطع دم النفاس إلى آخر هذا، أن يسلم المرتد أو الكافر، انقطاع ما يوجبه. وبناء على هذا فلا يصح أن يغتسل الإنسان وسبب الحدث قال، يعني لو أن المرأة مثلا حاضت الآن فقامت فاغتسلت، يرتفع حيضها، يرتفع حدثها؟ لا يرتفع، لا يرتفع حدثها. وقال فين خروج من الحيض؟ لحظة سيبوه، أنا عارف سيبوه. أي تفضل. أيوة أي تمام. إيه الإشكال عندك؟ حد يرد عليه؟ حد عارف يرد عليه؟ أنت فهمت سؤال، سؤال الشيخ؟ يعني هو أقول لك ليه المصنف في موجبات الغسل قال خروج دم الحيض وخروج دم النفاس، ليه لم يقل انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس؟ بس لأن بخروج دم الحيض والنفاس وجب الغسل، الغسل بيجب عند خروج دم الحيض ودم النفاس، تمام، لكن لا يصح إلا إذا انقطع، فحصول وجوبه عند بداية النزول، لكن لا يصح إلا إذا ارتفع، تمام. أي نعم. فيقول انقطاع ما يوجب، فلو أن الإنسان اغتسل وسبب الحدث قائم لا يصح ولا يرتفع حدثه، لا يصح ولا يرتفع حدثه. فلو اغتسلت الحائض أو النفساء أثناء الحيض أو النفاس لا ينقطع، لا يرتفع الحدث، لا يرتفع الحدث. طبعا يا ازاي هتشك دي، يعني ازاي هتشك في انقطاع دم الحيض هذا؟ اصل الشك ما مش متصور يعني. لا لحظه لحظه بس لحظه، يعني اصل هو المراه لا تغتسل الا اذا رات طهرا، يعني هي المراه لا تغتسل الا اذا رات طهرا، تمام، اما انها ترى القصه البيضاء، اذا ما كانتش تعرف يعني القصه البيضاء، المعهود المعروف عند النساء بتدخل منديل، بتدخل قماشه، بتعمل كذا، فهذا امر ما بيتم الغسل الا اذا هذا يعني. فحصول الشك في انقطاعه امر بعيد يعني، امر صعب في هذه المساله، تمام. لكن ان وجد يعني، ان وجد صوره زي كده يعني، مع طبعا مع بعدها جدا، لان الاصل ان المراه اصلا لا تغتسل الا اذا رات طهرا، رات طهرا، وهذا سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله في باب الحيض. فإذا حصل أنها شكت، لو وجدت هذه الصورة نقول إذا حصل شك فتبني على اليقين، يعني كان الدم مثلا نازل ثم شكت أنه انقطع، يبقى الأصل أنه إيه؟ أنه باقي، أنها حائض يعني، تمام؟ أنها حائض، فلا تنتظر حتى ترى القصة البيضاء. كيف؟ أيوه، لقاعدة استصحاب الأصل، أحسنت. يبقى إذن الموجب الأول أو الشرط الأول، شرط الصحة الأول، انقطاع ما يوجبه، فلا يصح الغسل إلا إذا انقطع سببه. إذا انقطع سببه. الشرط الثاني النية. طبعا النية شرط في كل الأعمال، النية شرط في كل الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية شرط لكل العبادات، فيشترط النية. وطبعا النية لابد أن تأتي قبل العمل، لابد أن تأتي قبل العمل، ولا يجوز أن تؤخر عن بدايته، لأنها إذا تأخرت لا يصح، إنما لابد أن تكون متقدمة على العمل. بإذن الشرط الأول انقطاع ما يوجبه، الشرط الثاني النية. قال النية. الشرط الثالث الإسلام. الإسلام، فمن شروط صحة الغسل الإسلام، لقول النبي عليه، لقول الله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. ولقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. فلما رد عليهم الطاعة ذات النفع المتعدي وهي الصدقة، كان رده الطاعة ذات النفع القاصر أولى، تمام. فلا بد لصحة الغسل أن يكون الإنسان مسلما، فلو اغتسل الكافر لا يصح منه الغسل، لأنه لم يأتي بشرط الإسلام، أو لم يأتي بعقد الإسلام وهو التوحيد، لم يأتي بعقد الإسلام وهو التوحيد. يبقى إذن انقطاع ما يوجبه النية، الإسلام، العقل، لأنه طبعا لا يصح العمل من مجنون، لا يصح لا الغسل ولا أي عبادة من مجنون. ولو أتى المجنون بالعمل كاملا على صورته الشرعية أيضا لا يصح. ليه؟ لأن المجنون لا تنقطع له نية، أقصد لا تنعقد له نية، وليس له قصد أصلا، وليس له قصد صحيح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم، أي رفع التكليف يعني، عن المجنون حتى يفيق. فلا يصح أن يغتسل المجنون، ولو حصل لا يرتفع، أو لا تثبت بهذا الغسل أحكام. الشرط الخامس التمييز، يعني لابد حتى يصح الغسل والعبادة أن يكون الإنسان مميزا، والتمييز عرفه العلماء بتعريفين. التمييز له تعريفان، يعني هما أدق تعاريفه: الأول أن يميز الطفل العادة من العبادة، يعني تسأله أنت بتغتسل ليه؟ يقول أي معنى صحيح، يعني عشان ربنا يحبني، عشان أدخل الجنة، عشان كذا، أي معنى من هذا، تمام؟ فيعرف الفرق بين ما يفعله تعبدا وبين ما يفعله عادة. الصبح يقوم من النوم يغسل سنانه، يغسل وشه بالماء والصابون، يغسل رأسه، يتشطف كذا، ده بتعمل كده ليه؟ ده نظافة، تمام؟ طب بيتوضى، بتعمل كده ليه؟ يقول لك لا، عشان ربنا يحبني. فإن حصل المعنى ده عنده، هذا طفل مميز. هذا هو التعريف الأول، أن يميز بين العادة والعبادة. التعريف الثاني أن يبلغ 7 سنين عاقلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. ده دليل التمييز، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، فدل على أن الصبي يميز على 7 سنين، لأنه لو كان غير مميز ما أمره النبي أصلا بصلاة. لماذا لم يقل مثلا مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 6 سنين؟ لأنه ما ميز. فلما حصل التمييز حصل الأمر بالصلاة، حصل الأمر بالصلاة. فالإمام يقول الإسلام، يقول الانقطاع ما يوجبه هو النية والإسلام والعقل والتمييز. شروط يا أخوانا اللي هي الإسلام والعقل والنية والتمييز، هذه شروط صحة في كل العبادات، هذه شروط صحة في كل العبادات اللي هي الإسلام والعقل والنية والتمييز. هذه شروط صحة. هذا للصحة تمام، حتى تصح من العبادة، لأنه دون التمييز لا تصح من العبادة، لأنه دون التمييز لا تصح من الصلاة. يعني هو الآن لابد من التمييز حتى تصح، لكن هل هي واجبة؟ هي ما هي واجبة، هذا في فرق بين الصورتين، المسألة الماضية للوجوب وهذه للصحة. بصرف النظر هي صحيحة واجبة ولا صحيحة مستحبة؟ هي وصلت النص تمام. فعندك الإسلام والعقل والنية والتمييز، هذا شروط صحة في كل العبادات، في كل العبادات تمام، إلا التمييز في الحج فلا يشترط، والزكاة لا يشترط برضو فيها التمييز، والعقل كذلك لا يشترط في الزكاة. يبقى التمييز لا يشترط في الحج، والتمييز والعقل لا يشترطان في الزكاة تمام. ما عدا ذلك فهذه الشروط الأربعة شروط صحة في كل عبادة، شروط صحة في كل عبادة. فعلى ذلك مثلا لو فتحت بعض الكتب الفقه وقال لك مثلا شروط صحة الغسل 3: انقطاع ما يوجبه، الماء الطهور، إزالة ما يمنع وصوله. هذا موجود في بعض الكتب. يبقى أنت عارف إن فيه إيه 4 شروط دول موجودين بدهيا يعني معروفين، لأن هو بكلم مسلمين يعني تمام، الإسلام والعقل والنية والتمييز تمام. فهذه الشروط معروفة بدهية في كل العبادات، وهذا موجود في بعض الكتب. يقول لك مثلا شروط صحة الصلاة 6 تمام، شروط صحة الصلاة 6 يعني إخراج هذه، شروط صحة الغسل مثلا 3 بإخراج هذه تمام. فإذا حصل هذا وأنك وقفت على بعض الكتب قال هذا، يبقى أنت عارف إيه إيش الفرق بين هذه الصورة والأخرى. قال انقطاع ما يوجبه النية، الإسلام، العقل، التمييز. قال الشرط السادس الماء الطهور، الماء الطهور يعني يشترط لصحة الغسل الماء الطهور، لأن الماء الطاهر، لأن الماء الطاهر لا يطلق عليه اسم الماء المطلق تمام، إنما الذي سماه الله طهورا يطهرنا به هو الماء الباقي على أصل خلقته تمام. ونزلنا من السماء ماء طهورا، وأخبر الله أنه ينزل علينا هذا الماء ليطهرنا به تمام. فلا يحصل التطهير إلا بما هذه صفته وهو الماء الطهور. قال الشرط السابع إزالة ما يمنع وصوله، يعني إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، زي الشحم، البهية، المناكير تمام، الدهون إذا كانت لها جرم، الدهون زي الفازلين والأشياء هذه إذا كان لها طبقة تمام. أما إذا كانت مجرد يعني تدليك على الجلد تشربه الجلد، هذا لا يمنع وصول الماء، لأن بعض الناس أحيانا عنده شيء من الوساوس بيظن أن هذا عازل. لا، العازل أخوانا هو ما كان له طبقة، طبقة موجودة محسوسة على الجلد، هو ده العازل، زي المناكير كده على أظافير المرأة أو مواد الدهان، لأن هذا كله يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا يصح الوضوء، فلا يصح الوضوء، ولا بد من إيصال الماء إلى البشرة، لا بد من إيصال الماء إلى البشرة. قال وشروط الغسل 7: انقطاع ما يوجبه، النية، الإسلام، العقل، التمييز، الماء الطهور، إزالة ما يمنع وصوله. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى وواجبه التسمية وتسقط سهوى تمام التسمية، يقول إنها واجبة من واجبات الغسل. وهل التسمية واجبة؟ وهل التسمية واجبة؟ يقول وواجبه التسمية وتسقط سهوا. هل التسمية واجبة في الوضوء والغسل أم أنها سنة؟ أم أنها سنة؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. منهم من قال التسمية واجبة، التسمية واجبة كما هو المشهور من المذهب عندك، ومنهم من قال لا، هي سنة، هي سنة وليست بواجبة، هي سنة وليست بواجبة. والصحيح أنها سنة وليست بواجبة، الصحيح أنها سنة وليست بواجبة، لقول النبي صلوات الله عليه في حديث أبي هريرة: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم سنة. ماشي، قلنا في الوضوء انها واجبة. اي نعم ماشي، هذا الله تمام. لكن الصحيح انها في الغسل سنة، انها في الغسل سنة. وايضا الصحيح انها في الوضوء سنة ايضا مش واجبة. كذا كنت قلت انا قبل انها واجبة في الوضوء، هذا قول يعني فيه نظر. والصحيح انها سنة، الصحيح انها سنة في الغسل والوضوء، في الوضوء والغسل. لأن الإنسان أصلا لو نساها، لو نساها يصح الوضوء، لو نساها يصح الوضوء، ولو ذكرها في أثنائه ما نقول له استأنف، إنما يسمي من عندما ذكرها ويكمل وضوءه. تمام. ولو نساها أصلا ولم يذكرها إلا بعد الوضوء والغسل يعني، تسقط سهوا، تسقط سهوا. وهذا هو القول الراجح من كلام أهل العلم، أن التسمية سنة في الوضوء والغسل، لو تركها عمدا صح الغسل، لو تركها عمدا صح الغسل. تمام. لكن السؤال ما هي التسمية؟ بسم الله. يبقى التسمية بسم الله فقط. أما بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بسم الله دي على كل حاجة، على الوضوء والأكل والشرب واللبس والسفر وكذا والذبح، كل شيء المقصود الوارد فيه بسم الله فقط. تمام. بسم الله، تيجي تذبح تقول بسم الله، لا تقول بسم الله. وقول بسم الله إيه لما بتذبحوا عندكم هنا؟ بتقولوا إيه؟ بسم الله، الله أكبر، غير كده يعني؟ حلال، الله أكبر. أي بقول للبطة كده يعني؟ ربنا يصبرك. الله المستعان، ده مفروض يروح حقوق الإنسان دي. طبعا هذا كله بدعة أخوانا. الثابت في الذبح فقط بسم الله، الذبح لا تقول فيه إلا بسم الله فقط. تمام. لا تقول الله أكبر ولا شيء من هذا. تمام. لأن هذا كله من البدع، إنما تقول بسم الله فقط، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله، يعني بسم الله فقط. تمام. إنما ذبيحة الأضحية فقط هي التي يجمع فيها بين البسملة والتكبير، يعني تقول بسم الله الله أكبر، هذا في ذبيحة الأضحية فقط. أما في غيرها من الذبائح تقول بسم الله فقط. فالمقصود بسم الله يعني أي بسم الله فقط، ليست بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم لا تشرع إلا بين يدي القرآن، لا تشرع إلا بين يدي القرآن. ثم قال الإمام رحمه الله، قال وواجبه التسمية وتسقط سهوا، وتسقط سهوا. قال وفرضه، أي فرض الغسل يعني، أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل أنفه وداخل فمه وأنفه، تمام؟ يعني ده فرض الغسل، فرض الغسل تعميم البدن بالماء، لأن الغسل المطلوب منه إيه؟ أن يعم الإنسان بدنه بالماء، هذا مسمى الغسل أصلا، أو هذا هو المقصود من الغسل، أن يعمم الإنسان بدنه بالماء. ومما يجب أن يعمم بالماء ظاهر البدن، ظاهر البدن، ومن ظاهر البدن الأنف والفم، ومن ظاهر البدن الأنف والفم. قال: وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه. طبعا ده قلت قبل ذلك أنه من المواضع التي يفرق فيها الجمهور بين الفرض والواجب. قال: وفرضه، أي فرض الغسل، أي فرض الغسل، يعني أن يعم بدنه، أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل أنفه. طبعا هيعم بالماء جميع بدنه لأن هذا هو الغسل. قال النبي صلوات الله عليه وسلامه: أما أنا فأفيض الماء على رأسي ثلاثة. وكان كما ستأتي في أو سيأتي في حديث ميمونة رضي الله عنها لما وصفت وضوء النبي صلوات الله عليه وسلامه، وأنه يعني أفاض الماء على جسده، وأنه أفاض الماء على جسده صلوات الله عليه وسلامه. وهذا يدل على وجوب تعميم البدن بالماء. فيقول أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه. ليه؟ ليه داخل الأنف والفم؟ يعني هما من الظاهر فيجب غسلهما زي الوجه يعني. طبعا هذا هو القول الصحيح، أن الأنف والفم من ظاهر البدن وليس من باطن البدن، وليس من باطن البدن. ولذلك نقول المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل. يعني الإنسان لو نزل مثلا تحت الدش أو نزل غطس مثلا في الترعة ولا شيء من هذا وهو جنب، وتمضمض واستنشق وكان نوى رفع الحدث ارتفع حدث، لكن لو غطس وقد نوى رفع الحدث ولم يتمضمض ولم يستنشق فغسله إيه؟ باطل، غسله باطل، لأنه لم يعم جميع البدن بالماء، تمام؟ فالمضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل وواجبة في الوضوء. نعم. لا، لو نسى المضمضة والاستنشاق الغسل باطل، يعيد الغسل. هذا قول باطل. أنت لما تحقق القول هذا الآن على الأدلة، هل يسلم أصلا الفم والأنف من باطن البدن ولا من ظاهره؟ يعني الإنسان لو أدخل الماء في فمه في الصيام يبطل صيامه؟ يبقى من ظاهر البدن. وأمثلة كثيرة، شرب الخمر والقيء إلى غير هذا. فالفم والأنف من ظاهر البدن، والواجب تعميم ظاهر البدن. فلو حصل أنه ترك المضمضة والاستنشاق في الغسل فغسله باطل، نقول له الإسم مرفوع عنك، لكن أعد الغسل، لأن المضمضة والاستنشاق فرض من فرائض الغسل. حتى لو عمم بدنه بالماء دون أن يتمضمض ودخل الأوضة ثاني غسله باطل، لازم يتمضمض ويستنشق أثناء الغسل، لازم يتمضمض ويستنشق أثناء الغسل. لو توضى وهو في وقت واحد يعني، تمام، توضى على طول ودخل تحت الدش واغتسل، ما فيش مشكلة يمشي. لكن لو توضى قبلها مثلا من بالليل واغتسل الفجر، لا. هذه صورة عكس، هذه صورة عكس. لا، هذا خالف الصورة الشرعية. أحسنتم تمام. هذا كلام صحيح. لو إنه تمضمض، لو إنه توضأ وتمضمض واستنشق قبل الغسل، الوضوء اللي هو قبل الغسل ده واجب ولا سنة؟ هو سنة أصلا لتخفيف الحدث. لا يعتبر جزء من الغسل، لا يعتبر جزء من الغسل إلا إذا كان مع الغسل. تمام، اللي إذا كان مع الغسل في أوله. أي في الحالة هذه، في الحالة هذه يجزئ، في الحالة هذه يجزئ. تمام، يعني هو الآن المضمضة والاستنشاق قلنا له حالتين، إن كانها تمضمض، إن كانها توضأ قبل الغسل بمسافة بعيدة، يعني مثلا أصابته الجنابة في الليل وهيأجل الغسل للفجر مثلا، فاغتسل من الليل لينام، فهذا المضمضة والاستنشاق في هذا الوضوء لا تجزئ عن المضمضة والاستنشاق أثناء الغسل. لكن لو إنه تمضمض واستنشق في أول الغسل قبل الغسل واغتسل على طول، هذا جائز لأن هذا هو الصورة الثابتة في السنة. تمام، فهذا صحيح ما في مشكلة كما قلنا الآن. لكن لو عكسنا المسألة دي، يعني لو عمم البدن بالماء ثم تمضمض، لا هذا غير صحيح، لأن السنة أن يأتي بها على الصورة الأولى. يعني إذا كان هو يعمم، هو يعمم بدنه بالماء ما زال في حال التعميم وتمضمض، ما نقول إنه أخر أصلا، هو ما زال يغتسل، ما هتقول إنه هو الآن غسل في آخر أو في أول، هو ما زال في الغسل أصلا، يرفع يعمم بدنه بالماء. هذه صورة ما يصح إن احنا نقول إنها بعد الغسل. تمام، إنها بعد الغسل هو انتهى غسله ثم انتقل من مكانه ويلبس ويتوضأ كذا، دي اسمها بعد الغسل. لكن هو الآن مثلا بيتمضمض ابتداء مما دخل تحت الدش مثلا، أو في نصف المسافة أو في آخر المسافة، هذا كله ما زال مع بعضه، لا نقول إن هذا في آخر الغسل. تمام، فالمضمضة والاستنشاق فرض في الغسل والوضوء كما قال المصنف رحمه الله. وهذا القول طبعا هو المذهب، وهو مذهب عطاء بن أبي رباح رحمه الله، وحماد بن أبي سليمان، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وابن شهاب الزهري، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك، وهو المشهور من المذهب كما هو عندك، وهو القول الصحيح. والمسألة يعني فيها أربعة أقوال في لأهل العلم، يعني في مسألة وجوب المضمضة والاستنشاق في هذه المسألة. تمام، قال: وفرضه أن يعمم بالماء جميع بدنه، أن يعمم بالماء جميع بدنه وداخل أنفه وداخل فمه وأنفه. طبعا العمدة في هذا حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وميمونة بنت الحارث التي تزوجها النبي في غزوة بني المصطلق، التي تزوجها النبي صلوات الله عليه في غزوة بني المصطلق، اللي هي الغزوة اللي حصل فيها قصة الإفك، تزوجها في هذه الغزوة بعدما أسرت رضي الله تعالى عنها، أنها وضعت، تقول أنها وضعت للنبي عليه الصلاة والسلام وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده. قالت: فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. فهذا العمدة في مسألة تعميم البدن بالماء كما قال المصنف رحمه الله. قال: وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه. قال: حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، وحتى باطن شعرها وحتى باطن شعرها، لأن ما يظهر من الفرج أثناء قعود المرأة نحو هذا من الظاهر، هذا حكم ظاهر البدن، ولا مشقة في غسله، ولا مشقة في غسله. وما خفي من شعرها، لأنه جزء من البدن، لأن هذا جزء من أجزاء البدن، لأن النبي صلوات الله عليه وسلامه كما ثبت في حديث عائشة عند البخاري ومسلم في الصحيحين كان يخلل صلوات الله عليه وسلم شعره حتى يعني يظن أنه قد أروى، يعني أوصل الماء إلى أصول الشعر، إلى أصول الشعر، فإذا شعر أنه أوصل الماء إلى أصول الشعر أفاض الماء صلوات الله عليه على سائر جسده، وهذا متفق عليه، وهذا متفق عليه. قال وحتى باطن شعرها. ثم قال المصنف رحمه الله ويجب نقضه، أي نقض الشعر في الحيض والنفاس للجنابة، يجب نقض الشعر إذا كانت المرأة يعني تضفر شعرها أو تلفه أو كذا، يجب أن ينقض في الحيض والنفاس، يعني لابد أن يغسل أصول الشعر والمسترسل منه، بخلاف غسل الجنابة، فإن غسل الجنابة يكفي غسل المسترسل، يكفي إيصال الماء إلى البشرة، ولا يلزم غسل المسترسل كما مر بيانه. قال ويجب نقضه في الحيض والنفاس، في الحيض والنفاس، يعني يجب أن تفك ضفر رأسها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها فيما رواه ابن ماجه في سننه بسند صحيح وحسنه أو صححه الألباني في الإرواء، لما سألته عن نقض شعرها في الغسل يعني قال انقضي شعرك واغتسلي، انقضي شعرك واغتسلي. وورد هذا أيضا، أي الأمر بنقضه أيضا، من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت امرأة أشد ضفر رأسي فسألت النبي أو سألت عائشة فأخبرها النبي صلوات الله عليه وسلم أنها لا يلزمها أن تنقضه في غسل الجنابة، لكن لابد أن ينقض في غسل الحيض والنفاس، لابد أن ينقض في غسل الحيض والنفاس. فيقول ويجب، طبعا هذا هو القول الأول، يعني يجب نقض شعر الرأس للمرأة، هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه يستحب، أن هذا مستحب وليس بواجب، أن هذا مستحب وليس بواجب، والصحيح أنه واجب، والصحيح أنه واجب، لأن النبي أمر به عائشة قال انقضي شعرك واغتسلي، وهذا أمر، وهذا أمر. وأما ما رواه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أنه سئل صلوات الله عليه وسلامه لما سألته أم سلمة رضي الله عنها عن نقض شعرها في غسل الحيض فقال لا، يعني لا تنقضيه، يعني قالت أفأنقضه للحيض؟ قال لا. هذا اللفظ شاذ، هذا اللفظ شاذ كما بيّنه الإمام العلامة الألباني رحمة الله تعالى في الإرواء. كلمة لا، لو حرف لا ده في الحديث شاذ، إنما أمرها النبي أن تنقضه أصلا، ولفظ المنع هذا شاذ في الحديث. تمام. ثم قال الإمام رحمه الله ويكفي الظن في الإسباغ، ويكفي الظن في الإسباغ، يعني لأن اليقين أحيانا يتعذر، اليقين أحيانا يتعذر، يعني أنت الآن مهما تدخل تحت الماء مثلا، هل أنت الآن صرت على يقين أن الماء وصل لكل مكان في جسمك؟ أنت بتشوف كل مكان في جسمك؟ لا طبعا. فيكفي غلبة الظن، يكفي غلبة الظن. وغلبة الظن يا أخوانا تعامل في كثير من المواضع في الإسلام معاملة اليقين، معاملة اليقين من باب رفع الحرج، من باب رفع الحرج، هذا موضع منها، هذا موضع منها. الإنسان نعم قد يدخل وقد يقلب نفسه تحت الماء وكذا ويحصل يعني شبه يقين أنه عمم البدن بالماء، لكن في أماكن لا يراها الإنسان من بدنه، وارد مع كل هذا أن يحصل مكان لا يصل إليه الماء. فيقول هنا نعامل غلبة الظن معاملة اليقين، نعامل معاملة الظن معاملة اليقين عند تعذره. وهذه قاعدة، وهذه قاعدة أن غلبة الظن أو أن الظن يجري مجرى اليقين عند تعذر اليقين، وهذه لها أمثلة. هذا مثال منها، هذا مثال منها. المثال آخر في الميراث المفقود، ميراث المفقود، الزوج المفقود، تمام، بعد ما يحدد القاضي مثلا مدة زمنية للبحث عنه، فإذا مضت المدة ولم يعثر عليه فبنعمله على إنه إيه؟ ميت، مش كده؟ تعمله على إنه ميت، وبتقسم التركة وبتتزوج المرأة، واخد بالك؟ طب لو قسمنا التركة وتزوجت المرأة ثم ظهر، ها؟ يعني واحد غاب مثلا 30-40 سنة، ومراته خلاص رفعت أمرها القاضي بعد سنتين ثلاثة من غيابه، والقاضي طلقها وتزوجت غيره، وجه هو قال أنا عايز مرات، نديله مراته ولا خلاص راحت عليه؟ خلاص راحت عليه، خلاص خلاص، لأنها دخلت في عصمة الآخر بصورة شرعية، بصورة شرعية، وطلقت من الأول بصورة شرعية، بصورة شرعية، فلا يلزم ذلك ولا يجاب إلى هذا. فهذه صورة أخرى نعامل فيها الظن معاملة اليقين عند تعذر اليقين، عند تعذر اليقين. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، هذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. قال الإمام رحمه الله: وفروضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، وحتى باطن شعرها، ويجب نقضه في الحيض والنفاس للجنابة، ويكفي الظن في الإسباغ، ويكفي الظن في الإسباغ. والدليل على كفاية الظن في الإسباغ إلى النصوص الكثيرة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، إلى آخر هذه النصوص، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى آخر هذا. فهذا كله يدل على هذه القاعدة، أن الظن إذا حصل عومل معاملة اليقين، وحينئذ يحكم بتعميم أو بعموم الماء لكل البدن ورفع الحدث. ثم ينقلنا الإمام رحمة الله تعالى عليه المصنف إلى مسألة جديدة، وهي سنن الغسل. قال: وسننه، أي سنن الغسل، الوضوء قبله، أي الوضوء قبل الغسل، يعني من السنة أنه استحب الإنسان أن يتوضأ قبل أن يغتسل، أن يتوضأ قبل أن يغتسل. نعم. لكن قبل يعني كان ينبغي أنه يقدم السنة الثانية هذه قبل الأولى. يقول: الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى، يعني كان الأولى أن يقدم، يعكس. نعم، أي يعني هو يعني يقدم هذا الأول، يعني يقول: إزالة ما لوثه من أذى، هذا الأول، حتى بعد كده إذا توضأ ما يمس فرجه، على قول من يقول بنقض الوضوء للمس. لكن يمكن أن يمشي كلام المصنف كده، لأن كلامه لا يقتضي الترتيب، يعني كلامه لا يقتضي الترتيب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اسجدوا واركعوا، مش كده؟ طيب احنا لما بنصلي بنركع الأول ولا بنسجد الأول؟ يبقى الواو في كثير من الأحيان لا تفيد الترتيب، تمام، الواو في كثير من الأحيان لا تفيد الترتيب. فلما يقول: وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى، ده لا يقتضي الترتيب، لا يقتضي الترتيب. والذي يبين أنه لا يقتضي الترتيب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الوضوء قبله. طيب هل يتوضأ قبله وضوءا كاملا؟ يعني يتوضأ وضوء كامل كأنه هيصلي ولا فضل؟ السنة أنه يتوضأ وضوء كامل ما عدا رجليه، ما عدا رجليه. لحديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، غير رجليه. تمام. قال الحافظ في الفتح فيه التصريح بتأخير الرجلين في غسل في وضوء الغسل، فيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل. فالسنة أن يتوضأ الجنب قبل الغسل وضوءا كاملا ما عدا رجليه، يتركهما بعد الغسل على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. ما احنا هنقول المسألة هذه إن شاء الله لما نوصل لغسل الرجلين، هنتكلم المسألة إن شاء الله. الآن لسه في الوضوء، ما وصلناش للرجل، لما نوصل عند غسل الرجلين هنقول لك هعمل ايه. تمام. فيقول الإمام المصنف حفظه الله قال وسننه الوضوء وإزالة ما لوثه من أذى. لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من أذى. برضو الحديث لا يقتضي الايه الترتيب، لا يقتضي الترتيب. تمام. لأنه ثبت في الأحاديث الأخرى أنه غسل فرجه وما أصابه من أذى ثم ضرب يده بالجدار أو بالأرض مرتين أو ثلاثة ثم غسلهما ثم توضأ وضوءه للصلاة. تمام. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله يغسل ما على فرجه وسائر جسده. طيب السؤال بقى، يعني إزالة ما لوثه من أذى، ما لوث إيه؟ يعني الهاء في لوثه عائد على الفرج ولا عائد على الإنسان؟ يعني هذا عام، يعني ممكن مثلا الإنسان مثلا يتلوث بالنجاسة في أثناء الجماع في غير فرج، مش ممكن. ولذلك بعض العلماء حد هذه المسألة بغسل ما بين السرة إلى الركبة، لكن طبعا التقييد ده يعني ليس عليه دليل من سنة، لو تحديد المسافة هذه ليس عليها تحديد من سنة. ممكن يكون يعني ما لوثه انتشر أكثر من هذا المكان، وممكن لا يكون تعدى الفرج. تمام. فأنت إذا لم يتعدى الملوث الفرج تلزم الناس بما لا يلزمهم، وإذا اشترطت من السرة إلى الركبة فكان حصل تلوث مثلا في منطقة أبعد من هذا، يبقى حصل بقاء نجاسة. تمام. فالصحيح الصحيح أنها لا تقدر، لا تقدر. يغسل ما على فرجه وسائر جسده. منيطة هو المني طاهر، لكنه لو أصاب يد الإنسان أو أصاب جسم الإنسان يغسل ولا لا يغسل؟ يغسل. يعني هو الآن أذى ولا غير أذى؟ أذى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تقول عائشة كان كنت أغسله إذا كان رطبا، طب هو بتغسله ليه؟ لأنه أذى. يعني هو كما يقول الإمام الترمذي رحمه الله، وهذا نقله المبارك فوري في شرح الترمذي، قال لأنه يعامل معاملة المخاط اللي هو الأنف، يعني ما يخرج من الأنف. يعني الإنسان مثلا ممكن يعني يمتخط في مثلا على صدره كده ويمشي، هذا أذى، وكده نفس الصورة، فيعامل معاملة المخاط. فالمني وإن كان طاهرا فإنه أذى، يلوث البدن. طبعا ده هذا على اعتبار أن الحاصل مني. تمام. ممكن يحصل يعني إنزال مزي وهذا الغالب، فهذا نجس، هذا نجس. تمام. فالإمام النووي رحمه الله علق على الحديث وقال يغسل فرجه وسائر جسده، وسائر جسده أي ما أصاب كل جسده من الأذى. قال وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا. يعني يغسل أعضاءه ثلاثا بعد أن يتوضأ يشرع في الغسل، يبدأ بالرأس طبعا لحديث ميمونة، ثم أفاض الماء على رأسه صلوات الله عليه، ثم غسل سائر جسده، أفاض الماء على رأسه ثم غسل سائر جسده، ويكون هذه الإفاضة اللي وصب بهذا ثلاث مرات. لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض الماء على رأسي ثلاثا، أما أنا فأفيض الماء على رأسي ثلاثا. وهذا الحديث متفق عليه، أما أنا فأفيض الماء على رأسي ثلاثا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ ثلاثة أكف، يعني بيديه كده، ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. قال الإمام النووي تعليقا على الحديث: فيه استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثة، وهو متفق عليه، أي متفق على مشروعيته يعني. وألحق به أصحابنا اللي هم مين؟ ده اللي بيقول النووي، هو النووي ده حنبلي؟ النووي الشافعي، النووي الشافعي. قال: وألحق به أصحابنا سائر الجسد قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء، ثم قال: وهو أي الجسد يعني سائر الجسد يعني أولى بالثلاث من الوضوء. ليه؟ قال لك: لأن الوضوء مبني على التخفيف ويتكرر في اليوم، تمام؟ فإذا استحب الثلاث في الوضوء ففي الغسل من باب أولى، ففي الغسل من باب أولى. فيفيض الماء أو يغسل سائر الجسد ثلاث. قال: وإفراغه الماء على رأسه ثلاثة، وعلى بقية جسده ثلاثة، والتيامن، هذه من السنن أيضا، أن يبدأ بالميامن قبل الشمال، تيامن يعني يبدأ بغسل اليمين قبل الشمال، وهذا سنة يعني، لو عكس ما فيها شيء، لو غسل الشمال الأول واليمين بعدين ما فيها مشكلة، لكن لو تعمد هذا هذا مكروه. وهذه صفة الغسل الكامل يا أخوانا، لأن الغسل نوعان، الغسل نوعان، غسل كامل اللي هو الواقع على السنة يعني، تمام، وهو أن تتبع الخطوات المذكورة دي، وغسل مجزئ اللي هو رافع للحدث لكن ليس واقعا على السنة، اللي هو يغطس في الترع يخش تحت الدش وكذا، هذا الحدث ارتفع نعم لكنه ما أصاب السنة، فالحدث ارتفع لكن لا أجر له في إصابة السنة، لا أجر له في إصابة السنة. قال: التيامن يعني يبدأ باليمين قبل الشمال، وطبعا هذا سنة في كل أعمال البر، كل ما كان فيه من البر يبدأ فيه باليمين كالطهارة والغسل ونحو ذلك، وما كان خلاف المكرمات فيبدأ فيه بالشمال. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وإذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه، حديثان الماضيان متفق عليهما، وقال أبو هريرة وهو عند أحمد وابن ماجة بسند صحيح، قال: إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بميامنكم، بميامنكم. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا خلاف بين أهل العلم في استحباب البداء باليمين. هذه مسألة ما فيها خلاف أصلا عند أهل العلم عشان نقول أو نجادل فيها. قال: والتيامن والموالاة، الموالاة سنة، الموالاة سنة. طب الموالاة في الوضوء ركن، واحنا قلنا في الوضوء اركان، احنا قلنا في الوضوء اركان، ايوه واجبة، يعني ايه يعني اخوانا؟ واجبة يعني، يعني واجبة يعني هي فرض ولا واجبة شرط؟ لا، التفريق ما هوش بين الفرض والواجب، مش الفرض والشرط. المضمضة اللي أقصد الموالاة، الموالاة واجبة في الوضوء لأنها من فرائض الوضوء، من فرائض الوضوء، تمام، مش من شروط الوضوء. أيوة ماشي ماشي، هو اسم الركن أو الفرض أو الواجب كل واحد، تمام، لكن ما يقال لركن، ما يقال لركن. أنا عبر بتعبير الفقهاء، عبر بالتعبير المشهور عند الفقهاء، تمام. وبعدين هيعترض عليك في هذا، لان الوضوء ده من المواضيع اللي فرق فيها الجمهور بين الفرض والواجب. هتقول الفرائض، يقول لك لا، ايه لا، هتخترع انت مسميات، ما في الوضوء حاجه اسمها فرائض اصلا، الاركان هذه اصلا. تمام، الوضوء اما واجب واما فرض، وده الموضع الاول في التفريق عند الجمهور بين الفرض والواجب. تمام. قال والموالاة، يبقى الموالاة في الوضوء فرض. تمام، فرض. والموالاة في الغسل سنة، في الموالاة في الغسل سنة، لأن النبي كان يوالي بين غسله ولا يفصل بينه وبين الوضوء، أي الصورة اللي احنا ذكرناها أو كنا نقصدها في الكلام بقى الآن، يعني كان لا يفصل بينه وبين الوضوء. يبقى هو الآن لو توضأ وهو تحت الماء أو مع الماء وتمضمض ثم عم بدنه بالماء ولم يتمضمض مرة ثانية، هذا صحيح. تمام، لكن لو انه عمم البدن بالماء ولبس هدومه وتوضى، هذا غسل ايه؟ هذا غسل باطل. او توضى قبل الغسل بساعه، تمام، هذا ايضا غسل باطل. لكن لو واصل الغسل الوضوء بالغسل وعم البدن بالماء مباشره، هذا صحيح لا اشكال. قال والموالاه وامرار اليد على الجسد، اللي هو الدلك. تمام، يعني يسن، وهذا من السنن أيضا، يسن أن الإنسان يدلك الأعضاء كي يتيقن من وصول الماء إلى جميع البدن. تمام، لأن الإنسان لو صب الماء على البدن بدون تدليك لا يحصل إسباغ. تعرف لما يكون إيديك مثلا جافة بقالها فترة وتصب ماء عليها، أحيانا الماء بيعمل فقاقيع كده، وإذا مر الماء تنفق الفقاقيع دي فتجد تحتها إيه؟ ناشف. تمام، فعشان تقضي على هذا تمرر يدك مع الماء، والتدليك هو إمرار اليد على الجسد مع الماء أو بعد الماء، مع الماء أو بعد الماء، لأن الماء قد يتفرق في الجسد من أجل ما في البدن من شعر أو من غضون، يعني تجاعيد أو كذا، فلا يصل الماء إلى بعض أماكن البدن، فيستحب إمرار اليد حتى يتأكد الإنسان من وصول الماء إلى كل البدن. قال الموفق بن قدامة رحمة الله عليه، قال يستحب إمرار يده على جسده في الغسل. قال وإمرار اليد على الجسد. قال وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، يعني عندما ينتهي من الغسل ينتقل من مكانه إلى مكان آخر يغسل فيه رجليه. طبعا ده المشهور من المذهب، وهو الراجح طبعا، وهو الراجح لحديث ميمونة رضي الله عنها في وصف غسل النبي عليه الصلاة والسلام، قالت ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه. تمام، فالسنة الوضوء قبل الغسل وترك الرجلين في الغسل، ثم تنحى من مكانه، يتحرك مكانه يعني، ويغسل رجليه في مكان آخر. طبعا الكلام ده يعني إذا كان يغتسل في مكان يتجمع فيه الماء، يتجمع فيه الماء زي الطشت القديم أو الطشت الحديث، واخدكم معي؟ تمام، هذا يتجمع فيه الماء تحت الإنسان، وهذا يتجمع فيه الإنسان الماء تحت الإنسان، وممكن يحصل شك بقى على الإنسان وهو بيغتسل مثلا، لأن الغالب الإنسان لما بيغتسل بيدخل يأخذ الحاجة مثلا، فممكن يقول لك نزل قطرة بول أو كذا، أو مثلا وهو يزيل ما لوثه من أذى، هل كان فيه مذي والمذي نجس ونزل مع الماء، فيصيب الإنسان إيه؟ الشك والوساوس. تمام، فإذا كان الإنسان يغتسل في مكان تتجمع فيه المياه تحت قدمه فالسنة أن ينتقل قطعا للوسواس، تمام، واتباعا للسنة. لكن إذا كان يغتسل في مكان لا يقف الماء تحته، وجود تصريف مستمر ولا يبقى الماء في المكان، فهو بالخيار، يعني إن أحب أنه ينتقل اتباعا للنص فهذا حسن، وإن وقف مكانه وغسل رجله مكانه فالأمر واسع ولا بأس في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، أي نعم، أي نعم، لو توضأ واغتسل ثم غسل رجله بعد الغسل هذا وضوء صحيح، يصلي به ما شاء. نعم نعم. ثم ينتقل معنا الإمام رحمة الله تعالى عليه إلى مسألة جديدة، فيقول ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر، وهذا إن شاء الله نشير إليه في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. تفضل واحد. إيه؟ نعم يصلي، لأنه نوى رفع الحدث، نوى رفع الحدث، وبعدين هو فيه أطهر من الغسل، يعني ما في أطهر من الغسل، واخد بالك؟ يعني أنت في الوضوء بتغسل بعض أعضاء البدن، أنت غسلت البدن كله، واخد بالك معي؟ فالوضوء طبعا دخل فيه، لأن الطهارة أعلى، الغسل أعم، فدخل فيه الأقل. نعم، في كل الأغسال، في كل الأغسال، بس شريطة أنه ينوي رفع الحدث. لا لا لا، ينوي قلبه، يعني هو الآن محدث حدث أصغر، تمام، محدث حدث أصغر، ودخل يغتسل للتنظف أو للتبرد، يخرج يغتسل يصلي بهذا الغسل؟ الجواب لا، لازم أثناء الغسل ينوي رفع الحدث. وصلت؟ لازم ينوي رفع الحدث، تمام. أي نعم، رفع الحدث، رفع الحدث. نعم، حتى عندك مشكلة تانية؟ ونويت رفع الحدث، لا بأس، ما فيها مشكلة، لا يشترط ترتيب في هذه الحالة، لا إشكال في هذا. نعم، لا، ما في حاجة اسمها أثناءه، النية قبل. لو افتكرتها في أثناء الغسل تبدأ من الأول مرة ثانية. البسملة تأتي متى تذكر بها، يعني لو نساها يأتي بها في أثناء، بخلاف النية لا يصح أن تأتي في أثناء العمل إلا في عمل واحد، اللي هو صيام النفل، هو ده الذي يجوز إحداث النية في أثنائه فقط، تمام. نعم، هل عندك مشكلة تانية؟ طيب، نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.